أيضا في رسالة الأصول الستة لما تكلم عن ستة أصول موضحة بالنصوص، ثم اليوم يتعامل معها الناس وكأنها لا وجود لها، مثل أن هناك أناس منتسبين للعلم وليس من العلماء، فلا تحمل خللهم وسقطهم على أهل العلم. وضرب المجدد مثالا بعلماء بني إسرائيل وما وقع منهم. اليوم يأتيك يقول لك مشايخ يدعون للزهد وكذا، ثم يأتيك ببعض الأسماء الذين هم مثلا عندهم إشكاليات وغير ذلك، على أن بعضهم يعني عنده الزهد في الحرام فحسب الواجب. هذا يأتيك يقول لك مشايخ كانوا يفتون بكذا ثم صاروا يقولون بكذا، ثم يترك الآخرين الذين ثبتوا. وإن كان بعضهم التغير تابع لاستدلال علمي لا أكثر ولا أقل، ولكن منهم من فعلا تناق. ولاحظ قوله أطاع العلماء والأمراء، أيضا في نفس الرسالة رسالة الأصول الستة لما تكلم عن خلط الأولياء بغيرهم، وإن كان يتكلم عن بعض أمور الصوفية، قال وأن عندهم من علامة الولي الخروج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا لا يوجد في التنويريين. اليوم علامة المفكر والعقلاني أنه يطعن بأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، علامة ولي القوم. قال ذكر الشيخ، قال من علامته عندهم أنه لا يجاهد، فإن جاهد سقط من اعتبار الأولياء. في رسالة الأصول الستة للمجدد. وفعلا اليوم أصلا من علامته عندهم أنه لا يوالي ولا يعادي ولا يبرأ ولا يغضب لدين الله ولا يقول كلمة شديدة في ساعة غضب لله تبارك وتعالى. هذه من علامته عندهم. فإن صدر منه شيء من هذا أسقطوه من مسمى العلماء وتركوه، ثم هم يدعون للاستفادة من الكفار، لا مشكلة. رسالة مثل مسائل الجاهلية، رسالة يعني ستجد فيها الكثير مما يفتح المجال لمثل هذا. تعريف الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والحالة الليبرالية اليوم، والخبر الذي أورده المجدد عن حديث عدي بن حاتم، والذي لو شاهد موقف حذيفة كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله فيطيعونه، فتلك عبادتهم. وانظر هذا في الحالة العلمانية وفي الحالة الليبرالية وفي الحالة. طيب، وأنها فعلا هي عبادة للغرب، بحيث أنه يؤتى إلى ما أحل الله وإلى ما حرم الله ويحل ويحرم لأهواء هؤلاء، وتحرف الشريعة لأجلهم، بل ممكن ترد بشكل واضح لأجلهم. حتى أن المجدد مثلا في رسالة ثلاثة الأصول لما جاء يتحدث عن أنواع العبادة، ذكر الرغبة والرهبة والمحبة والخشوع والخوف، ذكر عبادات قلبية، وهذا من تأثره بابن القيم. اليوم بعض الناس يقولك يا أخي لماذا لا تنفتحون على المتصوف المعتدلين وغير ذلك. موضوع الأعمال القلبية من أحسن ما كتب به ابن القيم، والذي صف المادة الموجودة عند القوم جدا، فصارت رأس الهرم. فمن اطلع على تراثه حقيقة لم يحتج إلى أن ينظر في كلام القوم كثيرا، وهذا يعرفه كل من نظر في كلامه ثم نظر في كلامهم. ولا أقصد صلحاءهم الكبار، وإنما أقصد الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. وهذا الموضوع، موضوع العلاقة مع الله خصوصا في مثل هذه الأوقات، وموضوع الرغبة والرهبة والرجاء والخوف، يعني عدم عبادة الله عز وجل فقط بالرجاء أو فقط عبادته بالمحبة، هذه مفاهيم الآن دخلت علينا من عند النصارى، وصار الناس يخوفون من العبادة بالخوف أو الخشية وغير ذلك. وصار كثير من الناس بسبب هذا تقع عندهم حالات قنوط وحالات لعدم فهمهم تقع عندهم حالات من القنوط أو الأمن من مكر الله عز وجل، والتي تؤدي بعد ذلك إلى انحرافات عقدية وسلوكية كبيرة. موضوع الأمن من مكر الله موضوع علماء السوء، وعالم بعلمه لم يعمل معذب بالنار من قبل عباد الوثن، باب ينبغي أن يطرق. فعلا كان من العظيم أن يطرق أسماع كثير من طلبة العلم أول ما يطرق. اليوم كلما رأينا داعية يتعثر أو يصدر منه شيء على ذكائه يصدر منه ما يسقط به نفسه بنفسه، علينا أن نعلم أنه لا شيء يقيك من مكر الله ومن ظهور شؤم خبيئة السوء عليك، مهما كنت ذكيا ومهما كنت فصيحا.